خزائن الله ولا حسابك عليهم من

وَذَرِ الَّذِينَ

Well, وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وإسماعيل ويونس ولوطا و

وقالوا ما في بطون هذا

ولا تقربوا الفواحش ما

كذب بآيات الله وصدق صدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن